طنى. وفي لفظ من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. فقوله أو نحوه يعني أي دعوة. رواهما مسلم وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. هذا يدل على أن الوجوب إذا قيل به أنه في إجابة الدعوة، أما الأكل فإنه على الاستحباب أو على التخيير أيضا، لأنه قال هنا فإن شاء طعم وإن شاء ترك، فالمقصود الإجابة وليس الأكل. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وقال فيه وهو صائم، يعني إذا كان صائما إن شاء طعم بمعنى أفطر لجبر خاطر أخيه، وإن شاء أمسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي. يصلي هنا بمعنى يدعو، يصلي هنا لأن الصلاة في اللغة الدعاء. وحمله بعضهم على الصلاة الحقيقية يقوم يصلي ركعتين، لكن هذا ما يبدو، إنما مقصود بالصلاة الدعاء بدليل تفسير الأحاديث الأخرى السابقة. وإن كان مفطرا فليطعم، يعني فليأكل. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل إني صائم، بمعنى يجيب ويقول إني صائم حتى لا يستوحش من عدم أكله. لماذا لم يأكل؟ فليقل إني صائم. رواه الجماعة من البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرسول فذلك له إذن، يعني إذن بالأكل، لأنه معلوم أن الإنسان لا يأكل إلا شيء مباحا. فإذا دعيت أو جئت مع الرسول يعني مع المندوب فإن هذا كاف في أن يبيح لك أن تأكل من طعام أخيك. فالحاصل في كل ذلك أن إجابة الدعوة هي خاصة دعوة العرس هي على الوجوب، لكن هذا لا يكون الوجوب إلا بعدة أمور. أولا أن تكون دعوة خاصة، بمعنى ليست دعوة جفلة، لأن دعوة الجفلة العامة هذه إن أجبت طيب وإن لم تجب لا تكون كالدعوة الخاصة. والأمر الثاني أن لا يكون فيها منكر، سواء كان إسراف، مباهاة، خيلاء، غناء محرم، اختلاط الرجال بالنساء، منكرات في الأكل لو كان في خمر صلى الله عليه وسلم أو في أشياء محرمة. فإذا كان في منكرات فإنه لا تجب الدعوة. وكذلك إذا كانت الدعوة عامة، يعني يسموها دعوة الجفلة، يقف على باب المسجد ويقول الله يحييكم، ولا يقف على الباب على باب بيت الشائع وهو بجهة الشائع وكل ماذا تفضل الله يحييكم، هذه دعوة جفلة. وبعضهم يستشكل هل توزيع البطاقات يعتبر جفلة أم لا، لأن عند الناس يوزعون، فهل هي من الجفلة أو لا؟ لا يبدو، ما دام أنه لأن عادة ما دام مذكور بخصوصه ومكتوب عليه اسم فلان فلا يبدو أنها جفلة. فلك على كل حال إذا كان دعوة خاصة وليس هناك منكر وليس هناك ما يمنع فإن الأصل هو وجوب الدعوة. هذا فيما يتعلق بالوليمة وما يتعلق بإجابة الدعوة، وبقي مسائل أخرى نستكملها في الجلسات القادمة متعلقة أيضا بالدعوة وإجابتها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أختي حافظة القرآن الكريم غيبا وتريد أن تقرأ القرآن حتى لا تنسى أثناء حيضها، فلا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض. إذا كانت تخشى نسيانه فلا مانع، إذا كانت تخشى أن تنسى فلا مانع أن تقرأ وهي حائض. امرأة كانت تأتيها العادة كل شهر في وقت معين ولكن هذا الشهر لم تكن كما كانت، وإنما يخرج منها سائل مائي أي يميل إلى البياض، فهل عليها صلاة في مدة خروج هذا السائل؟ إذا كان في موعد العادة فنعم، إذا كان في موعد العادة فإنه يعتبر عادة. لا معنى هذا السؤال، يقول له حياة في الدين يقع بعض الأحيان إلى آخره، ثم الطفل يبكي وتأخذ الأم إلى آخره، لا معنى إن شاء الله. هل عدم الإجابة للوليمة وليمة الزواج هو من الكبائر أو من الصغائر؟ لا، الذي يبدو أنه من الصغائر. لكن ليست القضية أن تعرف هل هي من الصغائر أم من الكبائر، إنما القضية أن تعرف أن, أن, أن, أن, أن, أن هذا معصية وذنب، لأن الإصرار على الصغائر خطير، أن تتعمد أنها صغيرة وتقتحمها هذا مشكلة، الإنسان لا يتعمد الذنب ولو كان صغير، لأن الإصرار والتعمد هذا خطير. والكبيرة إذا وفقك الله عز وجل لتوبة فإن التوبة تمحوها، فلا ينبغي أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن تؤخذ الأمور بهذه السهولة وبهذا المجازفة. في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هل هذا اسم أو وصف لهما؟ وماذا يفعلان إذا مات صاحبهما؟ وهل مع كل إنسان موجودان غير الذي كان عند إنسان آخر؟ على كل حال، أن يكون وصف أو أن يكون اسم لا يبدو أن هناك يعني أمر مشكل، بقدر ما أن يكون المعنى مفهوما. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن الإنسان في لفظه ولحظه وحركاته وسكناته كلها محفوظة عليه، وسوف يوافى بها يوم القيامة، فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب من حيث المراقبة ولا يفوته شيء، وعتيد من حيث القوة والقيام بهذه المهمة. أما بقية الأسئلة فهذه فيما يتعلق به إذا مات صاحبه إلى آخره، هذه أمور لا يبدو أنه يترتب على معرفتها شيء يتعلق بأمور الدين. بعض الناس إذا أراد أن يتزوج فإنه يدعو بعض الناس بأعيانهم، وبعضهم قد ينساهم أو لم تحصل له فرصة ليدعوهم، فإذا رأى أحدهم يقول له أخبر من معك أو الشباب، أو قد يشير إليهم عامة مثل ذكر حيهم أو مكانهم المعروف بهم، فإن بعضهم يعتذر بسبب أنه يقول إنه لم يدعوه بعينه. نعم، هذا هو، إذا لم يدعوه بعينه فإنه لا يجب عليه الإجابة، وإن كان إذا أجاب طيب، لأنه خاصة إذا كان يدخل السرور على أخيه، لأنكم تعرفون أحيانا فعلا قد يكون حينما يقول أنه نسي قد يكون محقا، لأن أحيانا مثل هذه المناسبات تجعل الإنسان ينسى لكثرة المشاغل والارتباطات والاتصالات فقد يذهل، فإذا ما رآك قد أتيت سيسر جدا إذا كنت من أصدقائه ومن خلصائه ومن أقاربه. فمعلومة يعني الإنسان ينبغي أن يضع نفسه في الموضع نفسه، إذا جئت من غير دعوة وترى أنه يسر وأنه يعتبر هذا مما يرفع منزلتك عنده فينبغي أن تبادر، وإن كان لا يلزمك الإجابة باعتبار أنه لم تدع دعوة خاصة فلما، لكن لا يعني هذا أنك تستكبر لابد أن يدعوك، إنما مقصودك رفع الإثم عنك لا أنك تقول لماذا لم يدعني، لأن هذا أيضا فيه استعلاء ينبغي أن تبتعد عنه. أرجو توضيح مسألة القدر والدعاء في حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، ومسألة الزيادة في حديث من أحب أن يسأل له في عمره فليصل رحمه. نعم، هذا حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، وكذلك من أحب أن يسأل له في أجله فليصل رحمه، هذا أمره ظاهر إن شاء الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور والأشياء وتقع على حسب ما قدر وقضى سبحانه وتعالى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يرد القدر، وليس هناك تعارض بين هذا وهذا، لأنه كما ذكر أهل العلم كابن القيم رحمه الله وغيره أن هذا يشبه أن يكون كارتباط السبب بالمسبب. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الدنيا أسبابا، فمن أتى بها غالبا تنتج، والذي لا يأتي بها رحمك الله والذي لا يأتي بها لا يحصل له الشيء الذي يريد ما دام أنه لم يأته من بابه ولم يقصد إلى أسبابه. فمن أراد أولادا لابد أن يتزوج، لأن الله عز وجل دلنا على أنه لا يكون ولد إلا عن طريق الزواج، وأيضا من أراد مالا فليعمل ويكسب، ومن أراد علما فليجتهد، وكذا أمور كثيرة لا تكون الأمور إلا مربوطة بأسبابها. كذلك العلماء قالوا كذلك الربط بين الدعاء والقدر، بمعنى أنه إذا كان مقدر على الإنسان أن يحصل له كذا وكذا ومربوط بالدعاء، بمعنى إن دعا وأجاب الله دعاءه تأخر هذا الشيء إذا كان سوءا مثلا، أو إذا دعا يستجلب خيرا مربوط أيضا، إن أجاب الله دعاءه حصل له هذا الخير، فليس هناك تعارض، بمعنى أنه يكون عند الله عز وجل مربوط ومقيد، إن دعا حصل وإلا ماذا لم يحصل. وهذا هو الذي قرره ابن القيم رحمه الله وغيره، وكذلك في من أحب أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. ينسأ بمعنى يؤخر. على سبيل المثال لو فرضنا أن المقدر أن عمره من غير صلة الرحم 60 مثلا، وإذا وصل رحمه 65، لا معنى أن يكون مربوط أن يكون عند الله عز وجل إذا إن وصل رحمه صار كذا وإلا ما صار كذا، فهي كارتباط الأسباب المسببات. وبعض العلماء يقول لا، إن هنا المقصود به البركة، وإنما الأجال ثابتة، وإنما المقصود البركة. حتى البركة أيضا لو فكرت، حتى البركة بمعنى أن من لم يصل رحمه لا يكون له بركة، فالبركة زيادة، حتى البركة وإن كانت زيادة في الكيفية أيضا هي زيادة، اختلف الحال. هذا هو الذي يبدو، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.